علينا مجانين واحنا لا لينا في الدور ولا في الصحيح. بعدين حتقولوا علينا مجانين واحنا نادينا في الدور ولا في وسارح. وازاي دا يكون تصبح مجنون؟ ازاي دا يكون تصبح مجنون؟ وتنسى بكرة من امبارح. كلام العزال جارح بيخليك تمشي وسارح. كلام العزال جارح بيخليك تمشي وسارح. كلام العزال جارح بيخليك تمشي وسارح. وازاي دا يكون تصبح مجنون؟ ازاي دا يكون تصبح مجنون؟ وتنسى بكرة من امبارح. واحنا النهاردة غير زمان، زمان دا اصبح ماضي وكان. نشاوز وناس لا لا لا ابلاش، نشاوز وناس بعدين حتقولوا علينا مجانين واحنا لا لينا في الدور ولا في الطحين. خليك تمشي وسارح. وازاي دا يكون تصبح مجنون؟ ازاي دا يكون تصبح مجنون؟ وتنسى بكرة من امبارح. كلام العزال جارح بيخليك تمشي وسارح. كلام العزال جارح بيخليك تمشي وسارح. وازاي دا يكون تصبح مجنون؟ ازاي دا يكون تصبح مجنون؟ وتنسى بكرة من امبارح. واحنا النهاردة غير زمان، زمان دا اصبح ماضي وكان. نشاوز وناس لا لا لا ابلاش، نشاوز وناس مبلاش مبلاش، نشاوز وناس بعدين حتقولوا علينا مجانين واحنا لاقينا في الدور ولا في الطحين. Thank you. حالك ايه اللي غير احوالك مش كنت يا ابن الناس في حالك ايه اللي غير احوالك عندنا الدور بكلام شغلو عندنا الدور بكلام شغلو اخرتها راحت اموالك مش كنت يا ابن الناس في حالك ايه اللي غير احوالك مش كنت يا ابن الناس في حالك ايه اللي غير احوالك عزالك جو بكلام شغلو عزالك جو بكلام شغلو اخرتها راحت اموالك ما بلاش ما بلاش مش عاوزونا لا لا لا ابلاش مش عاوزونا بعدين حتقولوا علينا مجانين واحنا لالينا في الدور ولا في الطحين كرنفال سايبة الطبيخ في الحلة شاط سايبة العيال نازلين عيال سايبة الطبيخ في الحلة شاط سايبة العيال نازلين عيال لا لا لا أبلاش مش عاوزوناش ما بلاش ما بلاش مش عاوزوناش بعدين حتقولوا علينا مجانين واحنا لا لينا في الدور ولا في الطحين ويا موضة اختيار الصبح لون والعصر لون عاملة لي روحة كرنفال سايبة الطبيخ في الحلة شاط سايبة العيال نازلين عيال سايبة الطبيخ في الحلة شاط سايبة العيال نازلين عيال ما بلاش ما بلاش مش عاوزوناش لا لا أبلاش مش عاوزوناش ما بلاش ما بلاش مش عاوزوناش لا لا أبلاش مش عاوزوناش بعدين حتقولوا علينا مجانين واحنا دايبين في الدور ولا في الطحين النهاردة غير زمان زمان ضاع احماضي وكان احنا النهاردة غير زمان زمان ده اصبح ماضي وكان والشعوذة مش شعوذة يصبح مفيش ليها مكان ما بلاش ما بلاش لا شعوذ وناش لا لا لا بلاش لا شعوذ وناش لا لا لا بلاش لا شعوذ وناش بعدين حتقولوا علينا مجانين واحنا لا بينا في الصور ولا في الطحين موضة يا اختي قال الصبح لون والعصر لون عملاني روحها كارنفال سايبة الطبيب في الحلاشة سايبة العيال نازلين عيال سايبة الطبيب في الحلاشة سايبة العيال نازلين عيال ما بلاش ما بلاش هتقول علينا مجانين واحنا لا لينا في الصور ولا في الطحين النهاردة غير زمان زمان ده أصبح ماضي وكان إحنا النهاردة غير زمان زمان ده أصبح ماضي وكان والشعوذة مش شعوذة يصبح مفيش